بينت لكم الأمر هكذا واضحا بينا على سواء مني ومنكم كلنا الآن أصبحنا نعرف هذه الحقيقة وقد بينت وظهرت، فما أخفيت الأمر ولا قلت خليهم يروحوا في داهية ويروحوا في جهنم، ولا أبين لكم ولا أحذركم من يعني ما أنتم مقدمون عليه، لا، وإنما أظهرت لكم هذا الأمر ظهورا على هذا النحو، أظهر وبين، والنبي نذير قد يعني بانت وظهرت نذارته للجميع. فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، ما أدري، لا أدري، لأن العلم هنا بالنسبة لما يعدهم الله تبارك وتعالى فيه من العذاب والنكال عند رفض الدعوة، هذا علمه عند الله تبارك وتعالى قد غيبه، فالله عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، وقت ما يكون قد قضى الله تبارك وتعالى بأمر يخبر به رسوله يعرفه، ما يخبر به لا يعرفه. وإن أدري، لست أدري، ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. أقريب هذا الذي توعدونه من أن ينزل الله تبارك وتعالى فيكم عقوبته، أم أنه بعيد قد أجل يعني بعد الموت، وعندما يعني تأتون يوم القيامة، أو يكون هذا العذاب قريب؟ هذا علمه إلى الله تبارك وتعالى. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به اللي هو العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم، كنت أتيت بالعذاب، لكن أنا العذاب ليس لي، وحكم الله تبارك وتعالى فيكم إنما هو عائد من الله تبارك وتعالى، وسينفذه الله تبارك وتعالى في الوقت الذي يريده هو وليس الذي أريده أنا. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول، إنه الله سبحانه وتعالى يعلم الجهر من القول، الجهر اللي هو العلانية من القول، لو تكلم الإنسان كلام جهر في الناس جهرة فيعلم، ويعلم ما تكتمون، وكذلك فالله تبارك وتعالى عليم بما تكتمونه. وقدم الجهر هنا لأنهم هذا قد أعلنوه، الكفر معلن عندهم، قولهم للنبي إنك ساحر وكذاب وكاهن وما ردوا به هذا قد أعلنوهم ديت، فهذا الذي أعلنوه من الكفر يعلمه الله تبارك وتعالى، يعني ما أعلنتموه من هذا الكفر والعناد فالله تبارك وتعالى عليم به. وإذا كان الله عليم به وقد جدفتم هذا التجديف وقلتم هذا، انتظروا بعد ذلك ما يكون. وكذلك يعلم ما تكتمون، يعلم ما تسرونه في قلوبكم. وكان هؤلاء غالبا ما يسرون أن النبي صادق وأنه على الحق المبين، وهذا في سرهم، ولكنهم امتنعوا عن الإيمان لأمور في أنفسهم، عناد، مكابرة، احتقار لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتبع هذا؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو كان جاءت الرسالة عند غيره لفعلنا، هذه أوامر صعبة ما نقدر نقوم فيها، كيف نقوم بهذا الأمر ونعادي الأمم كلها؟ كانت لهم يعني صوارف صرفتهم عن هذا الأمر. فكذلك هذه الأمور التي هي في داخلها الله تبارك وتعالى هددهم وأخبر أنه يعلمها، كما قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هؤلاء الظالمون يجحدون بآيات الله. إنه الرب سبحانه وتعالى يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، هذا تهديد، تهديد لهم من الله تبارك وتعالى. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، وإن أدري كذلك لست أدري لعله فتنة لكم، لعله ما أنتم فيه قد فتنتم به، ومتاع إلى حين، أنه ما أنتم فيه من التكذيب والعناد هذا يكون فتنة لكم من الله تبارك وتعالى، بأنكم لما كذبتم وعاندتم فإن الله طبع على قلوبكم وعمى عنكم يعني الحق، وأصبحتم خلاص أخذتم هذه، استمرأتم هذا الكفر وأحببتموه وأشربتموه، ويمتعكم الله تبارك وتعالى فيما أنتم فيه من المتاع الدنيوي إلى حين، إلى وقت معين، كما قال نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فنصحي لا ينفعكم إن كان الله تبارك وتعالى أراد فتنتكم وأن تكونوا على هذا النحو فتردوا الحق بعد أن تعلموا أنه الحق، علمتوا أنه الحق، رددتموه وكفرتم وعديت، يعني جعلكم الله تبارك وتعالى على هذا النحو، فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، يكون هذا صنيع الرب تبارك وتعالى به. وكما قال جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بالكفر. لما كفروا فإن الله تبارك وتعالى صنع بهم هذا الصنيع. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال جل وعلا كذلك: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ثم قال جل وعلا: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حق القول بالعذاب على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فهذا الذي تفيده النذارة، نذارة الله تبارك وتعالى، هذه تفيد هذا: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فإذا هؤلاء فتنوا أو أنهم يفتنون بكفرهم، وقد بين الله تبارك وتعالى هذا كما قال جل وعلا كذلك: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، نقلب ينقلب القلب والبصر، فالقلب لا يفقه لأنه أصبح منكوس، والبصر كذلك لا يبصر لأن الله تبارك وتعالى أعمى عن الحق. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، يعني لعله ما أنتم فيه من الكفر قد فتنكم الله تبارك وتعالى به استمرأتم هذا وأحببتم هذا الكفر بكفركم، عقوبة لكم من الله تبارك وتعالى أنكم كفرتم ولم تتبعوا الحق بعد بيانه. ومتاع إلى حين تمتعون به ثم تلقون العقوبة الكبرى عند الله تبارك وتعالى النار. قال الرسول رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال رب احكم بالحق، هذه ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا، وهذا المنزل قال الرسول رب احكم بالحق بيني وبين قومي وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قد حكم الله تبارك وتعالى لرسوله بالحق، فإن الله تبارك وتعالى قد أعز رسوله ومكن لدينه وأكثر أتباعه، وأعطى الله تبارك وتعالى هذا النبي مفاتيح كنوز الأرض ومشارقها ومغاربها، شرق الأرض وغربها، وساحة أمة النبي صلى الله عليه وسلم تفتح البلدان وتحطم عروش القياصرة والأكاسرة، ولم يبق بعد ذلك ملك وحاكم إلا انضوت يعني أمته ومملكته في الإسلام. قال وهؤلاء الذين عاندوا النبي صلوات الله وسلامه عليه قد أذهبهم، فأصبحوا كأمس الذاهب المستهزئون الكبار في مكة. قال جل الله على رسوله إن كفيناك المستهزئين، كبار المجرمين من أمثال العاصم بن وائل السهمي والوليد بن المغيرة وأولاد زمعة، فإن الله تبارك وتعالى هؤلاء كبار المجرمين الذين كانوا يتصدون ويقولون في النبي هذه المقالات الفاجرة الكافرة، أنت ساحر، أنت كاهن، هذا سحر، مقالة الوليد التي صورها الله تبارك وتعالى إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال جل وعلا سأصليه سقر، أهلكه الله تبارك وتعالى في الدنيا بما أهلكه به، لا طرف شيء، بطرف شيء، شوكة صغيرة جاءت أخذت في ثيابه قطعة حديد، برادة حديد صغيرة، وجاءت في قدمه، فأهلكه الله تبارك وتعالى منه. وكذلك السائر المستهزئين، فهؤلاء الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة أهلكهم الله تبارك وتعالى. ثم إن الله عز رسوله جعل يهاجر إلى هذه المدينة، وهيأ له الله تبارك وتعالى الأمة القوية التي تقوم معه بالأمر. ثم كل هؤلاء الذين عاندوا في مكة كان مصيرهم القتل في بدر والإلقاء في في في في قليب من قلبان بدر، ويخاطبهم النبي يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، يناديهم بأسمائهم 70، ثم يقول لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حق. قل شفت الوعد الله تبارك وتعالى فيكم حق من العقوبة، هذه العقوبة الدنيوية بالقتل، ثم عقوبة النار. قيل للنبي كيف تخاطب قوما قد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، هم أسمع، هم أسمع لكلامي منكم الآن. قال رب احكم بالحق، حكم الله، هذه الآيات نزلت في مكة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وانظر حكم الله تبارك وتعالى في رسوله وفي هؤلاء المجرمين الذين عاندوه صلوات الله وسلامه عليه. وربنا الرحمن، الرحمن الرب الذي وسعت رحمته كل شيء، فالخلق كله هذا بخلقه من رحمته سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يخرج عن أمره وأن يعانده، لأن وجود هذا الموجود المعاند هو من الرب، الله تبارك برحمة الرب تبارك وتعالى قد كان، فالله تبارك وتعالى هو الرب الرحمن جل وعلا. المستعان على ما تصفون، المستعان الذي أستعين به أطلب عونه على ما تصفون من الكذب والزور، من سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه وبيان واحتقاره، وبيان أن الذي جاء به ليس رسالة الله تبارك وتعالى، وأنه مفتر، وأنه أتى بهذا الكلام من عندي، وهذا أمر طبعا كان يشق على النبي صلى الله عليه وسلم أشد المشقة، أذى عظيم، وجهر له بالقول السيء وأنه كذاب في هذا، وكان النبي يعذب لهذا يعني عذابين، عذاب أولا في نفسه إن هذا أمر لا تتحمله الجبال أن يجاب من هؤلاء المجرمين بهذه الأوصاف. الأمر الآخر شفقته عليهم مع إجرامهم، لكن مشفق عليهم، يحسن عليهم. يقول الله تبارك وتعالى له: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. فكاد يقتل نفسه غما وهما على هؤلاء. فيقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى له: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، استعينه على ما تصفون من هذا الإفك والافتراء. وكذلك إفكهم في سب الرب تبارك وتعالى وشتمه ونسبة الولد له وقول الملائكة بنات الله وأن الله تزوج الجن ولد له الملائكة، أمور عظيمة من التجديف والتخريف والكذب والافتراء على الله تبارك وتعالى. فيقول: استعين الله تبارك وتعالى، الله المستعان على ما تصفون. الحمد لله رب العالمين. بهذا تنتهي هذه السورة، سورة الأنبياء، ولله الحمد والمنة. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.